لا ازاي وفي اعظم من ربنا في قلبي؟ لا خلينا نبقى موضوعيين في التحليل. قلبك متعلق بمين؟ شوف نفسك كده انت بتسرح في ايه. اكتر حاجة شغلة بالك لما تبقى في خلوة، ايه اكتر حاجة تهجم عليك تبقى مشغول طول الوقت بيه؟ بالله لو خلوت وقطعت عنك العوائق دي والعلائق دي، بتلاقي نفسك مقبل على ربك وتبقى عايز تتحرك وتقبل عليه. دي صفة صحة وخير، وان كان الامر محتاج ان هو ينضبط اكثر واكثر ليكون التعلق اوثق. انما لو لقيت نفسك لما تيجي تخش تنام قاعد بتفكر في المشاكل اليومية بتاعتك والحياتية ومش قادر خالص تفكر في اي شيء اخر، يمكن اللي يؤذك شيء تكون انت مفرط فيه ولا حاجة. يعني مثلا ايه ده انا النهاردة ما عملتش كذا من الحاجات اللي هي واجبة في حقك. يعني في واحد بالنسبة له بيشوف ان قيام الليل ده شيء واجب، في واحد بيشوف صلاة العشاء ده انا لسه ما صليش العشاء، فهي دي ممكن اللي تحركه. انما ما يحركوش ان هو وهو داخل ينام ايه ده انا ما صليش الوتر النهارده، ما قريش حاجه في القران خالص، هنام ازاي النهارده؟ ما قريناش حاجه ولا عملنا حاجه، فين بقى عمال الاخره؟ فكل واحد بيبقى عنده هدف بيحركه، اليوم عدى من غير ما يخطو الخطوه يبقى ده هدفه. انما في واحد قاعد مشغول النهارده فين واحوالنا الماديه تعبانه والامور مش عارف ايه وفي المتاهات وشفت قال لي ايه وشفت عمل لي ايه وقاعد في هذا الامر، يبقى دنيا. يبقى أعظم مفسد للقلب، ابن القيم يقول: فليس عليه أضر من ذلك ولا أقطع له عن مصالحه وسعادته منه، فإنه إذا تعلق بغير الله وكله الله إلى ما تعلق به وخذله من جهة ما تعلق به. اللي هو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي عند الترمذي في جامعه: من أرضى الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس، ومن أسخط الناس برضا الله كفاه الله مؤنة الناس. يخذله هنا قال: وفاته تحصيل مقصوده من الله بتعلقه بغيره والتفاته إلى سواه، فلا على نصيبه من الله حصل. افهم، علشان خاطر تبقى عارف بتيجي منين، علشان تبرمج دماغك برمجة إيمانية، السكة مش من هنا والله، السكة انت عايز تطمع في ود أخيك او في ود زوجتك، فيبتدي يجيب لها هدية، يبعت لها كلام حلو ويعمل لها كذا، مش هتاخد قلبها. لو انفقت ما في الارض جميعا ما الفت بين قلوبهم ولكن الله الف بينهم، مش هتشتري ده بالوسائل المادية، انما هتجيبها من وليها. هتجد الامر هكذا، بس احنا متبرمجين 1+1=2، جبتلك هدية يبقى لازم تضحكيلي ولازم تعمليلي كذا، ما عملتش كذا تسوي كذا. هو كده احنا متبرمجين ماديا مش متبرمجين ايمانيا. مش انا المفروض انا عارف ان انا عامل معصية دلوقتي فاني اخاف ان اجد اثر معصيتي على دبتي وزوجتي؟ لا، ده هو اول ما هيعمل الكلام ده هو عارف انه عامل معصية النهاردة، وبعدين يخش يلاقي البيت معمول يقول اعمل ايه، هي شخصيتها كده وهي اصلا مش عارف ايه والموضوع ده، بالعكس ده هي اللي مخلياني اصلا اعمل المعصية دي. فخلصنا من القصة خالص، طول الوقت التحليلات خارجية والموضوع احنا ما بنتعامل غلط، متبرمجين غلط. يا شباب شوفوا الكلام، ابن القيم بيقول: فلا على نصيبه من الله حصل، ولا إلى أمله، ولا إلى ما أمله ممن تعلق به وصف. ولازم يخذله هنا، مش انت خدت دي، مش انت الدنيا، طيب اشبع بيها، هتبقى العقرب اللي هيلدغك ويسمك ويتعبك. اي حاجة بقى من امور الدنيا، قاعد انشغل ان هو يركب عربية مش عارف بكام مليون ويبقى مش عارف ايه هو اللي رقم واحد في مصر في كذا، يركبها خايف من الحسد. انا بدخل بيوت الاغنياء والفقراء فتلاقي اول كلمة بيكلمني في حاجات تانية خالص، تصور يا شيخ ده انا بتحسد على العين. تقول لي ايه ده؟ قال لي اصلا انا الحمد لله مثلا ربنا ابتلاني ببلاء كده فخدت بعض وسافرت لندن، سافرت علشان خاطر كذا، جالي بقى الكلام من الناس. يا نهار ابيض، ده حتى لما بيعيوا بيسافروا بره، حتى دي متحلة، انما احنا لما هنعي مش هنلاقي. فعايش ازاي بقى؟ مرعوب، مش عايز حد يخش بيته، اصل لما دخل بيتي فلان الدنيا اتعملت. قلت له مسوي فين النعمة؟ فين الاحساس ببهجة النعمة؟ ما هي النعمة بتبان في عيون الناس. طب انا راكب العربية ومرتاح فيها، بس بقى لما حد يجي يقول لي مش ممكن، ايه ده، وهم. فلما كده انا بقى حسيت ان انا بجد، لا انت ما شفتش ده دي تعمل كذا كذا كذا، تتفرج افتح لك السقف دلوقتي واعمل لك مش عارف ايه كده، انا حسيت بالنعمة. انما لما يجي يبص لي فيها وبعدين احس ان مش عارف ايه، مش عارف استمتع بيها،

هو ده الجيفة القذرة اللي في القلب، عشان كده القلب مش عايز ينظف، عشان فيه نجاسات. استشعر من الكلام ده كله انها شيء نجس، شيء لا ينبغي ان تطمح له ولا تتعلق به. اذن من تعلق بغير الله عذب. بصوا بقى كلام الرجل طبيب النفساني ده بيقول ايه. وبحكم عملي جاءتني حالات كثيرة، وللأسف شبان وشابات متعبين نفسيا، فتجد احدا تعلق بالاخر والاخر تركه، الصدمات العاطفية المعروفة، او يصبح لا يعيره اهتمام، حبيته يا دكتور وعملت له وسويته، وفي الاخر خالص الندل سابني ولا مديني وش، ومش عايز يرد على تليفوناتي ولا بيعمل. فيظن الشاب او الشابة انه سحر او عمل له عمل، انه في حد سحر له، ده احنا كنا بنحب بعض جدا، لا اكيد فلانة دخلت في الموضوع عشان كانت حط عينيها منه، ويظن ذلك انه سحر او عمل له عمل فتركه، بينما هو مرض نفسي بسبب التعلق بغير الله. الرجل بيتكلم بقى بحكم التخصص النفسي، بيقول ايه؟ فيصاب بنوع من انواع الاكتئاب، فتجده ادي المتعلق بغير الله منطوي لا ياكل، يكره اهله، تجده دائما متضايق ولا يعلم اين يذهب، كثير التفكير بمن تعلق به، دائما حزين، قليل النوم جدا، به ارق، وهذه عقوبه من الله. بيقول والدليل انك تجد اناس مات لهم اقرب الاقرباء فيحزن ويصبر ويحتسب ولا يصاب بمرض نفسي. ومن هنا اعلموا ان ما بني على باطل فهو باطل، والنهايه ماساويه، وان الشخص الذي بنيت معه محبه ليست في الله سيتغير عليك يوما من الايام، وبعد ان يوقعك بمتاعب او بحصول حالات ابتزاز منه، فمهما تظاهر بصدقه او وجدت شيئا من حلو لسانه او اخلاقه التي يصطنع لا تغتر، فالشيطان يزين. يبقى التعلق بغير الله عذاب عذاب. اخيرا في اضراره، التعلق بغير الله يطمس الفكرة. اصل هي بداية العلاج فكرة. هو بداية العلاج ايه؟ حاجتين لو فاكرين معادلة العلاج ومعادلة التغيير، كنا بنقول شحن وفكرة وبعدين عمل تطبيق وبعدين استمرارية. اللي يمشي بالاربع حاجات يتغير. لو لم يكن هناك هذا الامر، عندوش فكرة هيتغير ازاي، هيتوب ازاي، هيعمل ايه، لو دماغه رايح في سكة تانية دايما هيكون هناك خطأ في قضية التوبة والتغيير، لانه ما بقناهاش على اساس عقلاني صحيح، ما حطش الخطة اللي يقدر يمشي عليها. فالفكرة دي خطيرة جدا. القضية هنا المدارج اللي عارفين اول منزلة ايه، منزلة اليقظة، اول حاجة اللي هي الشحن، التيقظ، هو مرة واحدة انتبه، ايه ده انا بعمل كده ازاي، بدأ يستشعر الخطر فتيقظ وانتبه، عايز بقى يتحرك، انا عايز اتوب، طب اعمل ايه، اصلي، اروح اعمل عمرة، تبتدي تقول له لا لا، المسألة ليها منهج، المنهج ده لازم تاخد بالك، وتبتدي بقى تقول له، وفي تدرج معين، ابتدي بالواجبات، في بعد كده كذا، في بعد كده في منهج، فلازم يبقى في فكرة. فابن القيم بيقول وانما تجتنى ثمرة الفكرة بثلاثة اشياء، عايزه يفكر صح ويوصل بقصر الامل والتأمل في القرآن وقلة الخلطة والتمني والتعلق بغير الله والشبع والمنام. يعني قصر الأمل، تدبر القرآن، تجنب مفسدات القلب الخمسة تخليه يفكر صح. قصر الأمل هيخليه ينشغل بالمطلوب الدار الآخرة، والقرآن سيرسم له المنهاج والطريق، وتجنب مفسدات القلب ستصح له هذا القلب. واحنا لسه قايلين لازم يبقى البدايه من هنا، تصديق بالجنان، الايمان مش بس قناعه عقليه، لازم يبقى تصديق قلبي. عشان يحصل الامر ده، تعلق يكون بالله سبحانه وتعالى حتى يكون الفكر مسددا. طيب العلاج في نقاط سريعه قوي، وبعد كده نفصلها بعدين، لانه طبعا الوقت اتسع بنا فيه عرض الظاهره. يعني ايه الامر اللي بلغنا ان يتعلق القلب به؟ اللي انت سمعته ده كله، وممكن تكون حسيت ان انت عندك المشكلة دي، لو انت حاسس بهذه المشكلة، يبقى الدواء الاول هو المعرفة. طب والمعرفة دي تكون ازاي؟ ازاي المعرفة دي تثمر التعلق الواجب؟